دار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم وكان ذلك على الله يسيرا يا موسى وكان

ده بركات الشغلين دي، الشركة من الشركة الناس الغلابة دي مش هتبخل عليهم بحاجة. لازم تخليك مع الله وتخلي بقى الناس غلابة يا الرسول. ما تعشى من الناس الغلابة دي الا ترضيهم يا الرسول يا الرسول. الله اكبر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن إن المصير

والحافظين فروجهم وعلى والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات

واتق الله وصفي في نفسك والله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا لا لا لا لا مش عشان انا وكفى بالله حسيبا ما عليما. هكذا اخوتنا اخوة الايمان سعدنا بتلك التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الاذاعي الكريم الشيخ محمد احمد شبيب قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بضنضيل مركز ميت غمر، شكر الله له وجزاه عنا خير الجزاء.